بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتعلم اليوم درسا في اختيار القائد، ودرسا في تعامل هذا القائد مع المواقف المختلفة، وكيف يحسب حسابا لما يمكن وقوعه، ثم كيف يتخذ الاحتياطات اللازمة لذلك. فها هم أولئك القوم من بني إسرائيل ظلموا على يد أعدائهم وأخرجوا من ديارهم، فأرادوا في ساعة الحماس أن يقاتلوا عدو الله وعدوهم، فطلبوا من نبيهم أن يجعل لهم ملكا يقاتلون تحت رايته حتى تكون كلمتهم واحدة. ولكن تصورهم للقيادة وصفات القائد كان تصورا مشوها، فالقائد في نظر هؤلاء لا بد أن يكون ذا سعة من المال وذا بسطة في الدنيا ومتاعها، حتى وإن لم يكن يملك شيئا من الحكمة والعلم. ولكن الله سبحانه أراد أن يصحح هذا التصور الفاسد، فأولى ما ينبغي أن يتصف به القائد الناجح هو العلم والحكمة، إضافة إلى الشجاعة الجسدية والنفسية. فاختار لهم سبحانه ملكا قد أوتي علما كثيرا، ومتعه الله بالقوة في جسمه. وفي المواقف الأولى تظهر قيمة العلم والحكمة، فلقد أدرك هذا القائد أن الأمة التي يقودها قد سبق لها أن غلبت وذاقت الذل والهوان، وبهؤلاء سيواجه أمة غالبة، فلا بد إذن من قوة في الإرادة تستعلي على الضرورات والحاجات وتضبط الشهوات والنزوات، وعندها كان الاختبار. الماء أمامكم وأنتم عطاش، لكن لا يحق لكم أن تشربوا إلا بما يبل ظمأكم ولا يرويكم. فمن استطاع ضبط شهوته وحرمان نفسه مما ترغب فيه فسيكون قادرا على الانتصار على عدوه، ومن انهزم أمام نفسه التي بين جنبيه فأحرى به أن ينهزم أمام عدوه الذي يريد إذلاله والقضاء عليه. وكأن الله سبحانه يعلمنا درسا في مقومات النصر في كل عصر من العصور مهما اختلفت طبيعة العدو وتنوعت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع الصفات غير المتضادة، واليوم مع الصفة السابعة منها، وهي صفة الاستطالة. الاستطالة في اللغة هي الامتداد، وفي اصطلاح علماء التجويد هي امتداد الصوت من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخرها. حرف الاستطالة الوحيد هو الضاد فقط، ووصفت الضاد بالاستطالة لامتدادها في مخرجها حتى تتصل بمخرج اللام اض. فتأمل استطالة حرف الضاد في قولك اضرب اضرب. وأما إذا لم ينتبه القارئ إلى هذه الصفة لفظها هكذا اضرب. وخلال حديثنا عن الاستطالة لا بد من ملاحظتين. الأولى إن الاستطالة تظهر في الضاد المشددة والساكنة ولا تظهر في المتحركة، وهذا لا يعني أن المتحركة لا تتصف بها، بل تتصف بها ولكن لا تظهر. فمثال الاستطالة في الضاد المشددة قوله تعالى ولا الضالين، ومثالها في الضاد الساكنة أفضتم أفضتم، ومثالها في الضاد المتحركة تفضيلا تفضيلا. فنلاحظ ظهور صفة الاستطالة عند الضاد المشددة والساكنة أكثر منها عند الضاد المتحركة. وأما الملاحظة الثانية هي أنه يجب عدم إطالة زمن صوت الاستطالة لأنها ليست حرف مد، فإن الفرق بين الحرف الممدود والمستطيل هو أن المستطيل جرى في مخرجه إذ له مخرج محقق، وأما الممدود فإنه يجري في نفسه إذ ليس له مخرج محقق بل ينتهي بانتهاء الصوت. نأتي الآن إخواننا المشاهدين إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا لنجري عليها التطبيقات العملية. أولا لاحظ تفخيم الألف في كلمة قالوا قالوا، فخمت لأنها سبقت بحرف مفخم وهو القاف، وقد قلت لك إن الألف تتبع ما قبلها في الترقيق والتفخيم. ثانيا لاحظ ترقيق لام لفظ الجلالة في قوله تعالى في سبيل الله في سبيل الله، رققت لأنها سبقت بكسر. ثالثا تأمل اللون الأزرق الفاتح لحرف الدال والجيم في قوله تعالى وقد أخرجنا وقد أخرجنا، إشارة إلى صفة القلقلة، فهذا اللون يرمز دائما إلى صفة القلقلة في مصحف التجويد، وهي هنا كبرى في حرف الدال لأنها في آخر الكلمة، وصغرى في حرف الجيم لأنها في وسط الكلمة. رابعا، لاحظ اللون الرمادي الذي صبغ عدة حروف إشارة من مصحف التجويد إلى الحروف التي لا تلفظ، أي تكتب ولا تلفظ لاعتبارات تأتي معنا إن شاء الله تعالى، كاللام الشمسية مثلا في كلمة بالظالمين بالظالمين. لاحظ كيف لونت في مصحف التجويد باللون الرمادي إشارة إلى أنها تكتب ولا تلفظ. خامسا، لاحظ تفخيم لام لفظ الجلالة من كلمة إن الله إن الله، فخمت لأنها سبقت بحرف مفتوح، ولام لفظ الجلالة كما مر معنا تتبع ما قبلها في الترقيق والتفخيم. سادسا، انتبه إلى تتالي الترقيق والتفخيم في كلمة بسطة بسطة، فالباء والسين مرققان والطاء مفخمة، فالفظها هكذا بسطة بسطة، وإياك أن تفخم السين فتنقلب إلى صاد فتصير خطأ هكذا بسطة، وهذا خطأ شائع. سابعا، انتبه إلى ترقيق الألف من كلمة هارون هارون، رققت لأنها مسبوقة بحرف مرقق وهو الهاء، والألف تتبع ما قبلها في الترقيق والتفخيم. أخانا الكريم، ننتقل بك من تجويد اللفظ إلى بلاغة معناه، فالقراءة الصحيحة تؤدي إلى الفهم الصحيح، والفهم لكلام الله يؤدي إلى التعلق والشغف به، وهذا خير ما نختم به لقاءنا معك. يقول الله تعالى في الصفحة التي بين أيدينا ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل؟ لما قال ربنا عن بني إسرائيل ألم تر إلى الملأ، ولم يقل إلى قوم بني إسرائيل أو الجمع من بني إسرائيل مثلا؟ هذا من بديع القرآن واستعمالاته المعجزة. ولو عدنا أخي إلى معنى الملأ ومعنى القوم أو الجمع لعلمنا سبب اختيار هذا اللفظ دون غيره، فنحن نعلم أن بني إسرائيل كانوا خارجين على حدود الله ولم يشذ منهم أحد، فناسب لهذا الاجتماع المطلق على الرأي استعمال كلمة الملأ التي تعني الجماعة الذين أمرهم واحد. ألسنا نقول تمالأ القوم عندما نقصد جماعة اتفقت على شيء؟ وهذا المعنى لا تفيده إلا كلمة الملأ.